التأليف وهو اجتماع الناس يقرؤون القرآن ويقولون ينفع الميت، وهو ثالث أيام العزاء. هذا من البدع التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية في مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من البدع في كل خطبة من خطب الجمعة، كما في صحيح مسلم من حديث جابر: وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، في كل خطبة تنويه. وفي حديث العرباض بن سارية: فعليكم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ولهذا يقول الإمام مالك عليه رحمة الله، يقول: من أحدث في دين الله ما ليس منه فقد اتهم محمدا بالخيانة. لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل، ومن قال أن هذا موجود على عهد الصحابة فليبرز لنا الدليل، الدليل كتاب وسنة، فليأتي به أن الصحابة كانوا يصنعونها. أصنعه النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل جعفر وزيد بن الحارثة وعبد الله بن رواحة، ولما قتل عمه حمزة، أو قتل أو مات ابنه إبراهيم، وماتت رقية، وماتت زينب، وماتت كلثوم. أصنعه لما ماتت خديجة رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام: أعبد الناس إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، فلم يصنعه، فدل على أنه غير مشروع. والعمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وخرج في البخاري من حديث أبي هريرة. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. فلا يقبل عمل إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة وعلى ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام.